فلذلك يجعلونها أفضل صلوات التطوع. لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ترك صلاة الكسوف قط، فيجعلون صلاة الكسوف هي أفضل الصلوات. ثم في الدرجة الثانية صلاة الاستسقاء، وجعلوها في الدرجة الثانية لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها حينا وتركها حينا آخر. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلاها حينا وتركها حينا آخر، ولذلك جعلوها في المرتبة الثانية. ثم يثلثون بصلاة التراويح لأنها يسن لها الجماعة، يجعلون صلاة التراويح في الدرجة الثالثة أو في المرتبة الثالثة في الأفضلية لأنه يسن لها الجماعة. ثم يجعلون الوتر في الدرجة الرابعة لأنه يسن لها الجماعة مع التراويح، يسن لها الجماعة مع التراويح. فصلاة الوتر بمفردها لا يسن له الجماعة، لا يسن لها الجماعة، يعني لا يجتمع الناس كل يوم ليصلون صلاة الوتر جماعة، هذا غير مشروع، هذا غير مشروع. إنما تصلى الوتر جماعة إذا صليت التراويح في رمضان جماعة، ولذلك صلاة الوتر يسن لها الجماعة مع التراويح وليس بمفردها، ولذلك جعلوها في المرتبة الرابعة. قال: آكد صلاة تطوع كسوف فاستسقاء فتراويح فوتر. ربما تسأل إحداكن سؤال فتقول: ما بما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف ولم يتركها قط، وصلى صلاة الاستسقاء فتركها أحيانا، وكان يواظب على صلاة التراويح، وصلى بأصحابه صلاة، وكان يواظب على صلاة الوتر يوميا، وصلى بأصحابه صلاة التراويح، فتسأل إحداكن: لماذا لا نقول أن هذه الصلوات هي فرض كالصلوات الخمس؟ لماذا لا نجعل هذه الصلوات فرض أو واجب عيني كالصلوات الخمس، خاصة صلاة الكسوف؟ صلاة الكسوف بعض العلماء يوجبها، فلماذا لا نقول صلاة الكسوف واجبة؟ ولماذا لا نقول صلاة الوتر واجبة، مع أنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك صلاة الوتر لا في حضر ولا في سفر؟ الذي جعلنا نجعل هذه الصلوات سنن مستحبة ونخرجها من دائرة الواجب هو حديث الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حديث طلحة بن عبيد الله. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس، يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يفقه ما يقول. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس، رجل أعرابي جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول. فإذا طلحة يقول فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال فأجاب عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فمن إجابة النبي أنه قال: خمس صلوات في اليوم والليلة، خمس صلوات في اليوم والليلة. قال: يا رسول الله، هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. هذا الحديث من أقوى الأحاديث التي يستدل بها على استحباب جميع الصلوات ما عدا الصلوات الخمس. الكلام واضح. لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة الواجبة عليه قال: خمس صلوات في اليوم والليلة، فأكد على النبي: يا رسول الله، هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. فدل ذلك على أن جميع الصلوات إنما هي مستحبة. وكذلك يدل على ذلك حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه، لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، إلى نهاية الحديث. فمن ضمن ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ ليعلمه لأهل اليمن أنه قال: فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة. والحديث مشهور ومحفوظ. ولو كانت هناك صلاة واجبة غير الصلوات الخمس لعلمها النبي لمعاذ ليعلمها لأهل اليمن، لكن لأنه لم يكن هناك صلاة واجبة غير صلاة الخمس لم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم من الصلوات الواجبة إلا هذه الصلاة. قال: فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليل. هذا الذي جعل الحنابلة يقولون أن هذه الصلوات، أن هذه الصلوات جميعها، أن هذه الصلوات جميعها إنما هي صلوات مستحبة وليست واجبة. قال: آكد صلاة تطوع كسوف فاستسقاء فتراويح فوتر، ووقته من صلاة العشاء إلى الفجر. هنا يتكلم عن صلاة الوتر، بدأ بالكلام عن صلاة الوتر. ووقته من صلاة العشاء إلى الفجر، وأقله ركعة، وأكثره 11 مثنى مثنى، ويوتر بواحدة، وأدنى الكمال 3 بسلامين، ويقنت بعد الركوع ندبا. هنا بيتكلم عن وقت صلاة الوتر وعدد ركعات الوتر، يتكلم عن وقتها ويتكلم عن عدد ركعاتها. فقال: ووقته من صلاة العشاء إلى الفجر، هذا وقت صلاة الوتر، من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. ما قبل صلاة العشاء ليس وقتا للوتر، يعني ينفعش إنسان يصلي الوتر بعد أذان المغرب أو بعد صلاة المغرب، وما بعد الفجر ليس وقتا للوتر إلا إذا كان سيقضيه الإنسان، إنما وقت الوتر ما بعد صلاة العشاء، من بعد صلاة العشاء إلى الفجر. الحنابلة يقولون: وقت الوتر من بعد صلاة العشاء وليس من بعد وقت العشاء. وفرق بين الجملتين، وقت الوتر من بعد صلاة العشاء، من بعد صلاة العشاء وليس من بعد دخول وقت العشاء. ما الفرق؟ حينما نقول أن صلاة الوتر من بعد صلاة العشاء، يعني لو إنسان مسافر صلى العشاء مع المغرب جمع تقديم، يصلي المغرب ثم يصلي العشاء، له أن يصلي الوتر مباشرة، له أن يصلي الوتر مباشرة، لأن صلاة الوتر بعد صلاة العشاء كيفما صليت العشاء، سواء صليت في وقتها أو قبل وقتها جمع تقديم. أما إذا قلنا أن صلاة الوتر تصلى بعد دخول وقت العشاء، فحتى لو جمع الإنسان العشاء مع المغرب نقول له تنتظر فلا تصلي الوتر حتى يدخل وقت العشاء. أظن الصورة واضحة، أظن الصورة واضحة. لكن مذهب الحنابلة أن صلاة الوتر تكون بعد صلاة العشاء، بعد الصلاة نفسها، كيفما صليت العشاء تصلي الوتر، صليت العشاء في وقتها لك أن تصلي الوتر بعدها، صليت العشاء جمع تقديم مع المغرب لك أن تصلي الوتر أيضا بعدها. إنسان مسافر فأذن للمغرب فنزل من سيارته فصلى المغرب ثم صلى العشاء، له أن يصلي ركعة الوتر بعد العشاء مباشرة، مع أن وقت العشاء لم يدخل، لكن صلاة الوتر هنا تابعة لصلاة العشاء، فهذا وقت. ولذلك قال من صلاة العشاء، من صلاة، هنا دقة الألفاظ نتنبه إليها. فهذا مذهب الحنابلة، قال: ووقته من صلاة العشاء إلى الفجر، ينتهي وقت صلاة الوتر بطلوع الفجر، ينتهي وقت صلاة الوتر بطلوع الفجر. قال: وأقله ركعة وأكثره 11 مثنى ويوتر بواحدة، وأدنى الكمال 3 بسلامين. كيف، ما هي عدد ركعات الوتر؟ له أن يصلي الوتر ركعة أو 3 أو 5 أو 7 أو 9 أو 11، له أن يصلي الوتر، عدد ركعات الوتر، يصلى ركعة أو يصلى 3 أو يصلى 5 أو يصلى 7 أو تصلى 9 أو تصلى 11، دي كلها هيئات لصلاة الوتر، كيفما صلىها الإنسان يصلي، كيفما صلىها يصليها، 1 3 5 7 9 11. لكن لكل صلاة منهن لها كيفية، لها كيفية، يعني إزاي؟ إذا صلى الإنسان الوتر ركعة فلا إشكال في ذلك، هيكبر ويقرأ الفاتحة ويقرأ سورة الإخلاص ويركع ويسجد ويسلم، لا إشكال. لو صلى الإنسان الوتر ركعة لا إشكال في ذلك. لو صلى الإنسان الوتر 3 ركعات، يصلي ركعتين ويتشهد ويسلم ثم يأتي بركعة ويتشهد ويسلم. لو صلى، وهذا مذهب الحنابلة، لو صلى الوتر 3 ركعات، يصلي ركعتين ويتشهد ويسلم ثم يقوم فيصلي ركعة ويتشهد ويسلم، هذا الأفضل إذا أراد أن يصلي الوتر 3 ركعات، وله أن يصليها 3 بتشهد 1 وسلام 1، له هذا، يبيحونه الحنابلة، يجيزونه، لكنه ليس الأفضل. قالوا له أن يصلي 3 ركعات بتشهد 1 في الركعة الثالثة وسلام 1 في نهاية الصلاة وخلاص، يعني لا يتشهد بعد الركعة الثانية ولا يجلس ولا يسلم، بيصلي 3 ركعات مباشرة وفي النهاية يتشهد ويسلم، بصفة تخالف صفة صلاة المغرب، بصفة تخالف، حتى لا تشبه الوتر صلاة المغرب، لأن صلاة المغرب يجلس الإنسان في الثانية فيتشهد ثم يقوم للثالثة ثم يتشهد ويسلم. لو عمل كده في الوتر يبقى تشبه بالمغرب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تشبهوا بالمغرب، والنبي يقول إيه؟ لا تشبهوا بالمغرب. فإذا لو صلى الوتر 3 ركعات، الأفضل وهو مذهب الحنابلة أنه يصلي ركعتين ويتشهد ويسلم ثم ركع ويتشهد ويسلم، وإن صلى 3 ركعات بتشهد واحد وسلام واحد جاز ذلك، جاز ذلك. لو صلى الوتر 5 ركعات يسردها سردا، دي صفة الوتر 5 ركعات، والمفترض أن الأخوات يصلوا هذه الصلوات وهم بيصلوا الوتر، ينوعوا بين هذه الصلوات لتحفظ الكيفية من خلال الصلاة، من خلال التدريب العملي، تحفظ الكيفية من خلال التدريب العملي. فكل مرة يؤتى بالوتر على هيئة لتحفظ هذه الهيئة. إذا صلى المصلي الوتر 5 ركعات يسردها سردا. يعني إيه يسردها سردا؟ يعني يصلي 5 على بعض ويتشهد في نهاية 5 ويسلم تشهدا واحدا وسلاما واحدا، تشهدا واحدا وسلاما واحدا. ده لو صلى الوتر 5 ركعات ماذا يفعل؟ يسردها سردا بتشهد واحد وسلام واحد في نهاية 5 ركعات. لو صلى المصلي الوتر 7 ركعات أيضا يسردها سردا، أيضا يسردها سردا 7 ركعات بتشهد واحد وسلام واحد في نهاية 7. أظن واضح الكلام، واضح لا يحتاج إلى كثير كلام. لو صلى 5 يسردها سردا، ولو صلى 7 يسردها سردا. لو صلى الوتر 9 ركعات سيصلي 8. لو صلى الوتر 9 ركعات سيصلي 8 ثم يتشهد ثم يقوم فيأتي بالتاسعة ثم يجلس فيتشهد ويسلم. لو صلى المصلي الوتر 9 ركعات ماذا يفعل؟ هيصلي 8 ركعات ثم يجلس ويتشهد ولا يسلم، يجلس ويتشهد ويقوم إلى 9 فيصلي 9 ثم يجلس ويتشهد ويسلم، يجلس ويتشهد ويسلم. لو صلى المصلي الوتر 11 ركعة يصليها، لو صلى المصلي الوتر 11 ركعة، أرجو أن الأخوات يكتبوا هذا الكلام. لو صلى المصلي الوتر 11 ركعة يصليها مثنى مثنى ويوتر بواحدة. لو صلى الوتر 11 ركعة يصليها مثنى مثنى ويوتر بواحدة، يصلي ركعتين يجلس ويتشهد ويسلم، وركعتين ويجلس ويتشهد ويسلم، وركعتين ويجلس ويتشهد ويسلم، وركعتين ويجلس ويتشهد ويسلم، وآخر ركعتين يجلس ويتشهد ويسلم، ثم يقوم فيأتي بركعة ويجلس ويتشهد ويسلم. هذه الهيئة التي وردت عليها صلاة الوتر عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أدنى الكمال 3 بسلامين، ده أدنى الكمال، يعني المفترض أن المسلم لا يقل عن ذلك. أحيانا نحن نكثر من صلاة الوتر 1 ركعة، لا، هو الأفضل أن يكون الوتر أقله 3 ركعات، يكثر إن أراد أن يكثر 5 7 9 11، لكن أقل شيء أو الأفضل ألا يقل عن 3 ركعات بتشهدين وسلامين، بتشهدين وسلامين. ولذلك قال وأدنى الكمال 3 بسلامين، 3 بسلامين. ويقنط بعد الركوع ندبا. القنوت، كلمة القنوت كلمة تطلق على أكثر من معنى، كلمة القنوت كلمة تطلق على أكثر من معنى، وهنا بمعنى الدعاء، وهنا بمعنى الدعاء. يقنط بعد الركوع ندبا، أي يدعو بعد الركوع استحبابا. فهنا مسألتان، فهنا مسألتان. المسألة الأولى استحباب القنوت في صلاة الوتر مطلقا، هذا مذهب الحنابلة، يستحبون أن يقنت، أن يدعو المصلي في نهاية كل صلاة وتر طيلة العام مطلقا، يعني كل يوم يصلي الوتر يدعي، يقنت بعد يقنت، كل يوم يدعي يصلي الوتر يدعو. هذا عند الحنابلة يقولون يستحب القنوت في الركوع في الوتر مطلقا. يعني إيه مطلقا؟ يعني كل ما يصلي وتر يقنت، هذا مستحب، هذا مستحب عندهم. وإن كان شيخ الإسلام تيمية رحمه الله له رأي آخر فيقول يدعو أحيانا يقنط أحيانا في الوتر ويترك أحيانا، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قنط طيلة حياته في الوتر. نعم علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أو بعضا من أصحابه قنوت الوتر، علمهم ذلك، لكنه لم يثبت عنه المحافظة على القنوت في صلاة الوتر. ولذلك شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يرجح عدم الاستدامة، عدم الاستدامة في قنوت الوتر، إنما يرجح أنه يقنط أحيانا ويترك أحيانا. ونحن هذا مما نتركه، يعني أحيانا نحن لا نقنط إلا في 15 ليلة الأخيرة في رمضان، وهذا قول لبعض العلماء، يقولون أن القنوط في الوتر لا يكون في الليالي الأخيرة من رمضان، 15 ليلة الأخيرة، هذا قول لبعض الحنابلة، هذا قول لبعض العلماء. لكن المفترض أن الإنسان يأتي بالسنة، فإذا أوتر في أحد الليالي يقنط، وإن كان لا يكثر من القنوط لكنه لا يترك القنوط طيلة العام، بل لابد أن يأتي بالقنوط أحيانا ليأتي بهذا المستحب عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالمسألة الأولى عند الحنابلة استحباب القنوط مطلقا كل العام. والمسألة الثانية عند الحنابلة أن القنوط يكون بعد الركوع، بعد الرفع من الركوع، أن القنوط يكون بعد الرفع من الركوع استحبابا، يعني لو قنت قبل الركوع صح ذلك، لو قنت قبل الركوع صح ذلك، لكن المستحب عند الحنابلة أن القنوت يكون بعد الركوع. فإذا قول المصنف ويقنت بعد الركوع ندبا، هنا تحت هذه الجملة مسألتان. مسألة الأولى استحباب القنوت مطلقا طيلة العام، استحباب القنوت مطلقا طيلة العام. المسألة الثانية كون القنوت بعد الوتر، كون القنوت يكون بعد الركوع، كون القنوت يكون بعد الركوع. ويدعو في قنوته ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، فيقول اللهم اهدني في من هديت، يعني كما هديت يا رب من قبلي من الأنبياء ومن المرسلين ومن الصديقين ومن الصالحين، فاهدني كما هديتهم. وهذا مطلب غالي، أن الإنسان يطلب الهداية من الله سبحانه وتعالى، هذا مطلب غالي. ولذلك أرشدنا الله سبحانه وتعالى بأن ندعو في كل ركعة في الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم. فالإنسان بحاجة إلى الهداية، ولا يظن الإنسان نفسه مهتد، إنما هو دائما بحاجة إلى مزيد من الهداية وبحاجة إلى مزيد من الاستقامة. فيقول اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت، فيطلب العافية لنفسه، العافية في بدنه والعافية في ماله والعافية في رزقه وأهله وولده وقوته، يطلب العافية في الحياة الدنيا، بل يطلب العافية في الدنيا والآخرة. وهذا أيضا مطلب غالي. وعافني في من عافيت وتولني في من توليت، يعني أدخلني يا رب في من توليتهم وجعلتهم من عبادك الصالحين، اجعلني يا رب قريبا منك كما جعلت الأنبياء والمرسلين والصديقين، اجعلني من هؤلاء الذين توليتهم ورضيت عنهم. وتولني في من توليت وبارك لي فيما أعطيت، هنا دعاء من الله، دعاء لك من الله سبحانه وتعالى أن يرزقك البركة، البركة في الوقت، البركة في القوت، البركة في الرزق، البركة في الولد، البركة في الزوج، البركة في القول، البركة في العمل، البركة في الدعوة، البركة في كل شيء. إذا جعل الله سبحانه وتعالى البركة في شيء أفلح هذا الشيء. وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت، هذا دعاء أن يقيك الله سبحانه وتعالى شر كل قضاء قدره الله سبحانه وتعالى. إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول اللهم صل على محمد، يقول اللهم صل على محمد، ويؤمن مأموم. إذا كانت صلاة الوتر في جماعة كما نصلي الوتر في رمضان في جماعة، فالإمام يدعو والمأموم يؤمن. الإمام يقول اللهم اهدني في من هديت، والمأموم يقول آمين. الإمام يدعو والمأموم يؤمن. إذا كان الإنسان يصلي الوتر منفردا سيدعو وانتهت القضية، يقول اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت وهكذا. لكن إذا كان مأموما فالإمام هو الذي يدعو والمأموم يؤمن، ويؤمن مأموم، ويجمع إمامنا الضمير. الإمام لا يقول اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت، لأن هذا ظلم للمأموم، لأن الإمام لابد أن يدعو لنفسه وللمأمومين. فماذا يقول؟ يجمع، يقول اللهم اهدنا وليس اهدني في من هديت، وعافنا وليس وعافني في من عافيت، وتولنا وليس وتولني في من توليت، وبارك لنا وليس وبارك لي فيما أعطيت، وقنا وليس وقني شر ما قضيت، وهكذا. كل دعاء الإمام في الوتر يدعوه جمعا بصيغة الجمع ليشمل نفسه ويشمل المأمومين. ويؤمن مأموم ويجمع إمامنا الضمير، ويمسح الداعي وجهه بيديه مطلقا، ويمسح الداعي وجهه بيديه مطلقا. هذا من الأمور المستحبة عند الحنابلة، أن الداعي إذا قنت في الوتر فرفع يديه ودعا بعدما ينتهي من الدعاء يمسح وجهه بيديه، يمسح وجهه بيديه الإمام والمأموم، الإمام والمأموم. بل ذلك عند الحنابلة مطلقا. يعني مطلقا يعني حتى لو دعا في أي وقت، في أي وقت في غير الوتر أيضا يمسح وجهه بيديه. فعند الحنابلة مسح الوجه باليدين مطلقا في قنوت الوتر وفي غير قنوت الوتر، هذا مذهب الحنابلة أن الداعي يمسح وجهه بيديه. فإذا وإذا كان إمام ومأموم، الإمام يمسح وجهه بيديه والمأموم أيضا يمسح وجهه بيديه. وانتهى من الكلام عن صلاة صلاة الوتر. وإن كان صلاة الوتر يتعلق بها مسائل أخرى من ناحية الحكم ومن ناحية القضاء، بعض المسائل تتعلق بصلاة الوتر، لكن هذا ليس موطنها لأن الكتاب مختصر، فنكتفي بما ذكره المصنف. والراجح في مسألة المسح على الوجه أنه لم يثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث الذي استدل به الحنابلة حديث ضعيف، حديث ضعيف، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يمسح وجهه بيده. قال: والتراويح 20 ركعة برمضان تسن والوتر معها جماعة ووقتها بين سنة عشاء ووتر. التراويح هي الصلاة التي تصلى في رمضان، ومعلوم أن التراويح سنة مستحبة، سنة مستحبة. الوتر سنة مؤكدة، نسينا أن نذكر حكم صلاة الوتر. الوتر سنة مؤكدة، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ترك الوتر مطلقا لا في سفر ولا في حضر. صلاة التراويح سنة مستحبة، ليست في نفس تأكيد صلاة الوتر، إنما هي أقل في الدرجة، فهي سنة مستحبة. وعدد ومعلوم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى التراويح بأصحابه جماعة، صلى النبي صلى الله عليه وسلم 3 ليال كان يخرج فيصلي فيجتمع أصحابه فيصلون بصلاته، فعل ذلك فعل ذلك في الليلة الأولى والثانية والثالثة، فلما رآهم أكثر خشي أن تفرض عليهم فترك صلاة الجماعة، ترك صلاة التراويح جماعة خشية أن تفرض عليهم، لكن عمر رضي الله عنه وأرضاه جمع الناس على صلاة التراويح، جمع الناس على صلاة التراويح، وجعل إمامهم أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه، جمع الناس على صلاة التراويح وجعل إمامهم أبي بن كعب. فأصل مشروعية صلاة التراويح من عند النبي صلى الله عليه وسلم وليست من فعل عمر، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وما ترك التراويح جماعة إلا خشية أن ينزل إيجاب أو افتراض صلاة التراويح على الناس. والتراويح 20 ركعة برمضان، 20 ركعة، هذا مذهب الحنابلة ومذهب الشافعية ومذهب الأحناف. مذهب جمهور الفقهاء أن التراويح يصلى 20 ركعة، أن التراويح يصلى 20 ركعة. والقول الثاني أن التراويح تصلى 36 ركعة، 36 ركعة، أن التراويح تصلى 36 ركعة. والقول الثالث أن التراويح تصلى 11 ركعة. أصبح عندي 3 أقوال في عدد صلاة التراويح، إما 20 ركعة، هذا قول جمهور الفقهاء ومنهم الحنابلة، وإما 36 ركعة، وإما 11 ركعة، 11 ركعة، 11 أو 20 أو 36. فعدد صلاة التراويح 20 ركعة برمضان تسن والوتر معها جماعة. تسن أي تسن صلاة التراويح، ويسن أيضا أن يصلى معها الوتر جماعة، فتصلى التراويح في جماعة ويصلى الوتر أيضا في جماعة. ووقتها بين سنة عشاء ووتر، وقت التراويح من بعد سنة العشاء وقبل الوتر، يعني يسبقها صلاة العشاء وصلاة سنة العشاء ويعقبها صلاة الوتر. يعني فاش نصلي الوتر قبل التراويح وبعدين نصلي التراويح، وما ينفعش نأخر سنة العشاء لما بعد التراويح. الترتيب الصحيح أن تصلي العشاء ثم سنة العشاء ثم التراويح ثم الوتر. وأكد على ذلك لأن بعض العلماء يقول أن سنة العشاء تصلى بعد التراويح وقبل الوتر، بعد التراويح وقبل الوتر، لكن الراجح أن صلاة التراويح تصلى بعد سنة العشاء وقبل الوتر، يسبقها سنة العشاء ويعقبها صلاة الوتر. والتراويح 20 ركعة برمضان تسن والوتر معها جماعة ووقتها بين سنة عشاء ووتر. ثم الراتبة ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان بعد الفجر هما أكدوا. هنا بيتكلم عن الصلاة الراتبة، السنة الراتبة، والسنن الراتبة هي السنن التي تسبق التي تكون قبل الصلاة أو بعدها، وحافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم فلم يتركها قط في حضره، وحافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم فلم يتركها قط في حضره. هذه تسمى السنن الراتبة، السنن الراتبة أي السنن التي تصلى يوميا قبل الصلوات المفروضة أو بعد الصلوات المفروضة. والحنابلة مذهبهم أن السنن الراتبة 10 ركعات، أن السنن الراتبة 10 ركعات، هذا مذهب الحنابلة، أن السنن الراتبة 10 ركعات، ركعتان قبل الظهر، ركعتين قبل الظهر، وركعتان بعد الظهر، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر، دول 10 ركعات، هذا مذهب الحنابلة. والراجح أن السنن الراتبة 12 ركعة، أن السنن الراتبة التي يحافظ عليها المسلم يوميا ليس 10، 12 ركعة، 4 ركعات قبل الظهر بدلا من 2، 4 ركعات قبل الظهر بدلا من 2، فيكون مجمل سنن الرواتب 4 ركعات قبل الظهر، ركعتان بعد الظهر، ركعتان قبل المغرب، ركعتان بعد المغرب، ركعتان بعد العشاء، ركعتان قبل الفجر، 4 ركعات قبل الظهر، ركعتان بعد الظهر، ركعتان بعد المغرب، ركعتان بعد العشاء، ركعتان قبل الفجر، ركعتان قبل الفجر. هذه تسمى السنن الرواتب، ولم يتركها النبي صلى الله عليه وسلم إلا في سفره، إلا في سفره. وآكد هذه السنن صلاة الفجر، سنة الفجر، أكدوا هذه السنن الراتبة سنة الفجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك سنة الفجر لا في السفر ولا في الحضر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك سنة الفجر لا في السفر ولا في الحضر. وتسن صلاة الليل بتأكد، وهي أفضل من صلاة النهار. تسن صلاة الليل بتأكد، أي أن صلاة الليل سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولو تطوع الإنسان في الليل أفضل من أن يتطوع في النهار، لو تطوع المسلم في الليل أفضل من أن يتطوع في النهار. لماذا؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة بعد المكتوبة، أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل، أو صلاة الليل أفضل الصلوات بعد المكتوبة. ولذلك يسن للمسلم أن يتنفل في النهار وأن يتنفل في الليل في غير أوقات النهار، يسن للمسلم أن يتنفل في النهار كيفما شاء وأن يتنفل في الليل كيفما شاء في غير أوقات النهي، لكن صلاة الليل أفضل من صلاة النهار، لكن صلاة الليل أفضل من صلاة النهار. نقف عند هذا الجزء، والأسبوع القادم، لأننا أطلنا في شرح هذا الجزء، والأسبوع القادم بإذن الله سبحانه وتعالى سنتكلم عن سجود التلاوة وسجود الشكر وأوقات النهي. وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.